قال أنا خير منه، يقوله الشيطان، يقول له إبليس، يقول له عدو خير نادم، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها، فاخرج من الجنة ومن السماوات فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يا كثر جنود إبليس وكبكبوا فيها في نار جهنم هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون في النار، قالوا وهم فيها يختصمون، والله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون وما لنا من شافعين ولا صديق حميد. فلو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا إلى آخر الآيات، خلق الله آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا في السماء. قال العلماء بقي آدم مصورا له رأس ويدين ورجلين من طين 40 يوما. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، كالفخار كالطين المطبوخ له صلصلة. إنا خلقناه من طين لازب متلاصق. بقي 40 يوما في السماء وهو مصور طين بلا روح. وكان إبليس هذا هو هذا المخلوق، فيأتي إليه فيدخل من دبره ويخرج من فمه، ويدخل من فمه ويخرج من دبره، ويقول لئن سلطت عليك لأهلكنك. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس، إذا سمعت الله يقول يا أيها الناس فهي خطاب للناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. وإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فهي خطاب للمؤمنين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا آدم نفخ الله فيه من روحه وبدأت النفخة مع الرأس وجعلت تنزل شيئا فشيئا، فما مرت عليه النفخة من هذا الطين صار دما ولحما وعظاما وعروقا. لما نزلت النفخة إلى العينين أبصر بهما، لما نزلت النفخة إلى الأذنين سمع بهما، لما نزلت إلى الفم تحرك الفم واللسان. لم تزل تنزل شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى وصلت إلى ساقيه. أراد آدم عليه الصلاة والسلام أن يقول لكنه عجز لأن رجلاه وين تجمع له ما نشوف ليه بهاي آدم صلى الله عليه وسلم. لا عنده ولا احترام، لا لحلق الذكر ولا لنفي رسول الله ولا زمانه كاهله وأهله كما ترى. قال الله عز وجل خلق الإنسان عجولا، وقال عز وجل خلق الإنسان من عجل. لما تمت النفخة وصلت إلى رجليه قال الله له يا آدم، قال آدم لبيك يا ربي وسعديك. قال اذهب إلى هؤلاء الملائكة جلوس فسلم عليهم فانظر ماذا يجيبونك. هكذا قال صلى الله عليه وسلم فإنها تحيتك وتحية بنيك من بعدك. ذهب عليه الصلاة والسلام وقال لهم السلام عليكم، فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فزادوه ورحمة الله وبركاته. ثم علمه أسماء كل شيء، علم الله آدم أسماء كل شيء، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة في الأرض يخلف بعضهم بعضا. قال تعالى ثم جعلناكم، لما ذكر ما فعل الله باليهود وما فعل بأمثالهم، قال ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. الله أهلك الأمم وأنجى المتقين، وآخر الأمم محمد صلى الله عليه وسلم. ينظر الله سبحانه وتعالى كيف نعمل، هل نقلدهم فنتبعهم إلى النار، أو نتقي الله عز وجل ونجاهد أنفسنا في هذه الحياة. لما علم أسماء كل شيء، وعلم يقول عز وجل في أول سورة البقرة، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأنبأهم آدم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله لهم الملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. خلق الله آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ثم خلق حواء من ضلع آدم الأيسر. فخلق الله آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء زوجته من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا آدم، وخلق منها زوجها، وخلق من هذه النفس وهو جسم آدم حواء. قال العلماء إنه نام نومة فخلقها الله من ضلعها الأيسر. وقال الإمام مجاهد وهو من طلاب عبد الله بن عباس، أو من أفضل طلاب عبد الله بن عباس، عالم جليل إمام في تفسير القرآن، قال خلقت من قصيراء الضلع. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعلى شيء في الضلع أعلى، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. فإن أقمتها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها. هذه وصيته صلى الله عليه وسلم. ما أكثر المغالطة، وما أكثر ما يلعب الشيطان على الزوج والزوجة، يطلق أو يحرم ويحمق نفسه ويجي يقول أنا قلت هذا أنا قلت. فإن وصية الرسول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، فإن أعوج شيء في الضلع على، فإن قمتها كسرتها وكسرها طلق، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوض. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. العاقل المسلم العاقل الذي يستشعر أن لزوجته حقوق وله حقوق، فيؤدي الحقوق الذي واجب عليه فيأمرها، أو هي بنفسها تؤدي الواجب الذي عليها حتى تتم العشرة فيتم الأنس فيحصل المعاشرة الطيبة، كما قال عز وجل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. من أنعم ما يكون على الإنسان على المؤمن في هذه الحياة بهذه الحياة الزوجة الصالحة التي إن نظر إليها صبرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حذرته في نفسها وماله. ولذلك قال بعض المفسرين في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال هي الزوجة الصالحة، زوجته صالحة إن نظر إليها صبرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة، جعلنا نسله نطفة، ماء الرجل، مني الرجل في قرار مكين، في رحم المرأة قرار مكين محفوظ. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقنا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني نفخنا فيه الروح. قالت هذه المضغة تبصروا وتحركوا وتقلب، هذا معنى قوله تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال في الآية الأخرى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، الله الذي يصورنا في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلمهن ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية من آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. عندنا حديث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، صادق فيما أخبر، المصدوق صدقه الصحابة بقوة إيمانهم بالله وبرسوله: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوما شهر 10 أيام، نطفة من ماء الرجل وماء المرأة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أمشاج أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة، نبتلي أنت مبتلى في هذه الحياة، فهل تكون شاكرا أو تكون كافرا؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ومعك 8 ملائكة يحفظون عليك حركاتك وسكناتك وأقوالك وأفعالك، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وفي قراءة يحفظونه بأمر الله. 40 يوما نطفة يمضي على هذه النطفة في رحم المرأة 40 يوما، بعد 40 تدخل في الطور الثاني 40 أخرى، فتنتقل هذه النطفة إلى علقة، إلى قطعة دم، بحيث لو حركت بشيء لعلقته، فيمر عليها 40 أخرى فيكون له 80. بعد 80 تدخل في الطور الثالث، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 وأربعين 120 يوما 4000. إذا دخل في الطور الثالث يعني تم 80 يوما ودخل في الطور الثالث 85-90 يوما صار مضغة، صار قطعة لحم بقدر ما يمضغ الإنسان. بقدر ما يمضى. تصور الله من هذه المضغة الرأس واليدين والرجلين. لذلك قال العلماء ولما تجلس اجلس إذا سقط السقط مضن أمه في 3 أشهر أو 13 أيام أو 23 يوما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابره لأنه لا يبعث يوم القيامة. إذا سقط الجنين من أمه لشهرين أو 2.5 شهر أو 3 أشهر أو 3.5 أو 14 أيام لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يكفن بل يحفر له في محو ويدفن لأنه لا يبعث يوم القيامة. أما إذا سقط 4 أشهر أو 4.5 أو 5 أو 5.5 أو 6 أو 6.5 أو 7 أو 8 أو 8.5 إذا سقط السقط لا يسمى سقطا إلا إذا كان ميتا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه يبعث يوم القيامة لا يبعث حتى تنفخ في الروح. جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إن الله قد وكن ملكا من الأرحام وإذا تم للمضغة 4 أشهر 40 و40 و40 نزل الملك إليها في رحم المرأة ثم أخذها بيد هذه المضغة من الرحم بيده فيقول يا رب ذكر أو أنثى يا رب ذكر أو أنثى يا رب شقي أو سعيد يا رب ما الرزق وما الأجل وما العمل وبأي أرض تمر. فيقول الله له ارجع إلى أم الكتاب الذي كتب القلم نون والقلم وما يسطرون ارجع إلى أم الكتاب فإنك تجد لها. فيرجع إلى أم الكتاب الذي قال الله عز وجل فيه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال تعالى بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ. فيرجع ويكتب الأربع رزقه واجله وعمله وشقي أو سعيد. أنا فرق مني أنا شقي وسعيد وأنت فرق مني أنت شقي وسعيد. لذلك سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نحن نعمل في أمر مستأنف أو نحن نعمل في أمر قد فرغ منه. قال صلى الله عليه وسلم بل تعملون في عمل قد فرغ منه. أنت مفرغ مني أنت شقي وسعيد وأنا مفرغ مني أنا شقي وسعيد. ثم قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام هذه الآيات فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنكم تعملون في أمر قد فرغ منه. قالوا ففيما العمل يا رسول الله إذا كان قد فرغ منا ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فسيسرون من عمل أهل الشقاوة. ثم تلا هذه الآية فأما من أعطى واتقى. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مسعود هو الذي لا إله غيره إن أحدكم حدكم إن أحدكم لا يعمل معي كل شيء غير ذهائي إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعني برهة من الزمان فيسبق عليه الكتاب أنه سعيد فيعمل بعمل الجنة فيدخلها فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعني برهة من الزمان فيسبق عليه الكتاب أنه شقي فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إنا نكرهم وادخون إن خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي سماه الرسول سيف الله وسيف رسوله وكان رضي الله عنه لا يخوض معركة إلا انتصر عليه وكان من أشهر قواد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتوفي رضي الله عنه سنة 21 في آخر خلافة عمر بن الخطاب خالد بن الوليد هو الذي فتح كنوز كسرى وقيصر رضي الله عنه جاءه فارس من الفرس من أشهر قوادهم على فرسه وعليه الحلي وعليه التاج وعليه ملصع مزاد ربما أنه جاء ليلا خفية من جيشه دخل على خالد وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول وذهب به خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى خيمته وأمره أن يغتسل وصب عليه بنفسه قربة من ماء يغتسل ثم من الصباح قاد الجيوش خالد وهو معهم فقتل قيل إنه ما صلى لله ركعة من أشهر قواد الفرس عباد الفرس مجوس عباد النار الذي منهم الخميني وجماعته هذا أولى مجوس عباد النار فقتل شهيدا هذا الفارس الضرغام هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فما يكون بينه وبين هذا الجرح فيسبق عليه الكتاب يسبق أنه سعيد ويعمل بعمل الجنة قصة أخرى توجه صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ديار اليهود أعداء الله وأعداء رسوله ومزارعهم فلما رأى صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ثم أتاه عبد أسود يهودي مملوك لسيده وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكان معه غنم لسيده قال يا رسول الله ماذا أصنع بالغنم قال اذهب بها وطردها تحت عليها من الحصبة فإن الله سيؤديها عنك وردها وحث عليها من الحصبة ورجع ثم قاتل معه صلى الله عليه وسلم فقتل قيل إنه ما صلى لله ركعة فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قتل العبد يا رسول الله قال أهو هو تحققوا قالوا هو قال صدق الله فصدقه الله. وإني رأيت جاريتين بعد مقتله عند رأسه من الحرعين. على كل مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. الله عز وجل يقول في هذه الآيات: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني نفخنا فيه الروح، وصارت هذه المضغة تحرك وتبصر، وتبارك الله أحسن الخلق. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: ثم إنكم بعد هذه الحياة ميتون، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل. يقول عز وجل: ألا تعلم الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، مر عليك دهر لم تكن شيئا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة ماء الرجل أمشاج وماء المرأة، أمشاج مخلوط ماء الرجل مع ماء المرأة، وش لأجل نبتليه نقتدره، فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل بينا له طريق الخير وطريق الشر، إنا شاكرا وإنا كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. المسلم في هذه الحياة ممتحن وممتلى، السعيد الذي يعرف قدر نفسه ويجاهد نفسه في الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال عز وجل في أول هذه السورة، سورة العنكبوت: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، يعني لا عصيت الله، الله سبحانه وتعالى غني عنك، وعصيانك على نفسك، ولو أطعت الله فالله غني عنك، فطاعتك لنفسك. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. الإنسان في هذه الحياة مبتلى في أربعة أعمال: كل فرد منا صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، غنيا أو فقيرا، ملكا أو مملوكا، مبتلى بأربعة أعداء. إن انتصر عليه صار من حزب الله، وإن انتصر عليه صار من حزب الشيطان. نفسك الأمارة بالسوء، وهواك، وقرينك شيطانك والدنيا. إن صلينا المغرب الآن، الله عليك فكروا، هل لعب الشيطان على بعضكم وجاء بالدنيا وقطع الصلة بينه وبين الله، أو جاهد نفسه بالصلاة؟ كل يوم وليلة تمتحن خصم باطل، فانظر أنت من حزب الله من حزب الشيطان. خمس مرات كيف الواحد ما يصمد عشر دقائق جاهد نفسه؟ أو مشاكل الحياة تأتي بالصلاة، مشاكل الدنيا تأتي بالصلاة. الله نفسك الأمارة بالسوء، وهواك، وقرينك شيطانك والدنيا. إن انتصرت عليه انصرت من حزب الله، وإن انتصر عليك انصرت من حزب الشيطان. قال عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي النار، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي النار. قال الله عز وجل أيضا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. مر عليك شباب ماذا فعلت بشبابك؟ هل ركبك الشيطان وساقك إلى المحرمات؟ ركبك كما يركبك هنا أو جاهدت نفسك وغفتك؟ أبي هريرة رضي الله عنه، انظروا اسمعوا أولياء الله، أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث الصحيحين متفق عليه، يعني خرجه الإمام البخاري في صحيحه وخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة ممن كان قبلكم كانوا يتماشون، يعني خارج بلادهم، فأخذ منهم المطر ومالوا إلى غار فدخلوا فيه، فانحدرت على فم الغار صخرة عظيمة سدت عليهم، فقال بعض الثلاثة لبعض: تعلمون أنه لا ينجيكم مما وقعتم فيه إلا أعمالا عملتموها لله صالحة. وفي رواية حديث آخر خالصة، يعني لله. اسمعوا هكذا قال صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيحين، يعني إذا قيل الصحيحين فهو مثل الشمس الذي نراها ضحى. قال أحد الثلاثة: توسلوا إلى الله بالعمل الصالح، اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وإني كنت أرعى عليهما غنمهما، وإنه ناب الشجر ذات يوم فلم آتي إلا وقد ناما، فحلبت غبوقهما ثم أتيت عند رأسيهما أكره أن أنقبهما وأكره أن أصغي الصبية قبلهما، أولاده أو إخوانه، ولم يزل ذلك دابي ودابهم حتى برق الفجر. قال: إن عليك اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا مما نحن فيه. في حديث آخر: فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، إزاحة الصخرة العظيمة تجعل يرون السماء غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وأعظم ما يكون ما يوضع في ميزان المسلم بره بوالديه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث أبى الله أن يقبل إحداهما إلا مع أخرى إلا مع صاحبته، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم يقبل لهم، فمن صلى ولم يزكي لم يقبل لهم، ومن شكر الله وعق والديه لم يقبل لهم. قال الثاني: يتوسلون إلى الله بالعمل الصالح الذي نفع في الدنيا قبل الآخرة. قال الثاني: اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأحب ما يحب الرجال النساء، وإني طلبتها على نفسها فأبت، وإنها احتاجت فجاء ذات يوم فأتتني فطلبت أن أحضر لها 100 دينار وتخلي بيني وبين نفسها، فسعيت حتى أحضرت لها 100 دينار. يقول: فلما وقعت بين رجليها ما هناك إلا هي وهو والله رقيب عليهم. قالت له ابنة عمي: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، في هيجان شهوته، بالله عليكم انظروا أما لكم أنفسكم أو لعب الشيطان فيكم، أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي. فقمت وتركتها وما عندها، ملك نفسه ولم يجمعها وترك الفلوس ثم خوض وتبلى. اللهم إن كنت تعلم عني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فعلت ذلك ملكت نفسي ولم أقع عليها. يخرج لنا مما نحن فيه إن زاحت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. زادت الفجوة التي الأول يرون السماء زادت لكنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثالث: اللهم إني كنت قد استأجرت أجيرا على فرق أرض، فرق مكيال، وإنه رغب عن أجرته وذهب وتركها. امتحن الله هذا التاجر في هذا الفرق، يقول: فلم أزل ننميه وينمي حتى صار منه واد من الإبل وواد من البقر وواد من الغنم، وفي حديث آخر وواد من الرقيق يعني من العبيد. فإنه أتاني ذات يوم فقال: يا عبد الله اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقا. قلت له: إني لا أظلمك، فخذ ما تراه من الإبل والبقر والغنم والرقيق. ظن أنه يستهزئ به، قال: يا عبد الله اتق الله ولا تهزأ بي وأعطني حقا. قلت: إني لا أستهزئ بك. فقام وساقها ولم يترك منها شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم: قل الثالث: اللهم إن كنت تعلم عني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج لنا مما نحن فيه. في رواية: فاخرج لنا ما بقي. يقول صلى الله عليه وسلم: فانزاحت الصخرة فخرجوا يمشون مطلقين. انظر على الأعمال الصالحة تنجي صاحبها في الدنيا قبل الآخرة. بالحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه: أحفظ الأمة، أحفظ الصحابة أبو هريرة. لازم الرسول صلى الله عليه وسلم 7 سنين وأسلم عام خيبر. الرسول توفي سنة 11 7 سنين وحفظ رضي الله عنه في هذه المدة حفظ عن ظهر قلب 5000 حديث 5000 حديث و400 حديث إلا قليل. أحفظ الأمة على الإطلاق وأبو هريرة. هذا الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 7 أصناف يظلهم الله في ظله، متى؟ ثم لا ظل إلا ظله، يعني يوم القيامة، يوم الحساب، يوم الجزاء. يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بما عملوا. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفى. يشد إخفائها إخفائه للصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فطابت عينه، خالي ما يرى أحد ذكر. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني يوم القيامة. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، من 7 الذين يظلهم الله في ظله. شاب هذا وفقه الله وعصمه من الشيطان نشا في عبادة الله تعالى. ورجلان تحابا في الله سمع على محبة الله وتفرق عليه، سمع على محبة الله وفرق بينهم الموت على محبة الله، لا لغرض من الأغراض ولا لتجارة ولا كذا ولا كذا، تحابا في الله سمع عليه وتفرق عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أحب الله. داية المرأة وذات منصب تحميل وجمال وهي التي أدعيت الفاحشة لكنه آثر خوف الله على هوى نفسه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الهوى. ورجل قلبه معلق في المساجد إذا خرج من المسجد لا يستريح ولا يطمئن حتى يرجع إلى المسجد. ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنقى يمينه. ورجل ذكر الله خاليا فصارت حينه. أين نحن يا مسلمون؟ أين نحن من الأحاديث واضحة الذي كالشمس؟ يقول صلوات الله وسلامه عليه الحديث الصحيح: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. قال العلماء في شرح هذا الحديث: الكيس الحازم الفطن من دان نفسه حاسب نفسه، اليوم يمضي عليه حاسب العمل اليوم حسب ما يكون فيه عمل مثلا يضرني، عسى ما دخل علي مال حرام، عسى يحاسب نفسه. الكيس من دان نفسه حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، اتقى الله عز وجل واكثر من ذكره وتلاوة القرآن وإقامة الصلوات في المساجد. والعاجز سماه عاجز صلى الله عليه وسلم لأن نفسه غلبته وهواه غلبه والشيطان غلبه والدنيا، فهو يمشي وراء الشيطان كالغنم. سماه عاجز صلى الله عليه وسلم من أتبع نفسه وهواها يعني في هذه الحياة، ومع ذلك يتمنى على الله الأمان، يتمنى أن يغفر له، يتمنى أن يدخله الجنة. هذا تمني المفلس. ثم وعاجز صلى الله عليه وسلم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نفسك الأمارة بالسوء، قال الله عز وجل: وما أبرع نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. للعلماء كلام طويل في هذه النفس الذي قال الله عز وجل فيها: قد أفلح من زكاها وتولى الخلافة بعدما اغتب علي بستين سنة. كيف الحقه العلماء قبل خلافة خمسة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يليه بالأفضلية عمر، ثم يليه عثمان، ثم يليه علي بن أبي طالب. هؤلاء الخلفاء الراشدون الذي بشرهم الرسول بالجنة، والذي قال فيهم صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قالوا: ثم عمر بن عبد العزيز الذي لما وضعوه في قبره سمعوا هاتفا من القبر يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. توفي رضي الله عنه وعمره 40 سنة وعنده 12 ولدا. قيل له في مرضه: يا أمير المؤمنين، لو وصيت أولادي من هذا المال؟ فقال: قيل إنه دعاهم وهو في مرض الموت، فقال: يا أولادي، هل تريدون وصيلة من هذا المال لكن يذهبوا بأبيكم بعد موته إلى النار، أو أترككم لله ورسوله؟ قالوا: اتركنا لله ورسوله. دعا لهم، خرجوا من عنده ودعا لهم بالتوفيق، فتح الله عليهم الدنيا 12 ولد. أكبرهم مات قبله عبد الملك، قيل إنه من ورعه رضي الله عنه، عنده سراجين، سراج تبع بيت المال وضاء، وعنده سراج آخر غامض، فإذا جاءت الرسائل وضع ولع حق بيت المال، فإذا انتهى طفاه وضع. من ورعه رضي الله عنه. شو وقتنا الآن؟ وكل واحد من أولاده ما أتاه إلا دينار إلا ربع، تسعة دراهم، تسعة دراهم طبعا دون المدينة. سمعوا حادثا في قبره، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كيف ألحقه العلماء بالخلفاء الراشدين؟ لأنه سار على منوالهم ومشى في بيت المال على نهجهم رضي الله عنه، فألحقه العلماء بالخلفاء الراشدين. فقالوا الخلفاء خمسة: أبو بكر، ثم عمر، ثم علي، ثم عثمان، ثم علي، ثم عمر رضي الله عنه، رضي الله عنه. ولكن الله يمن على من يشاء. تولى الإمارة في المدينة، تولى إمارة المدينة رضي الله عنه، ثم بعد ذلك تولى الخلافة على المسلمين كلهم رضي الله عنه. تحصلون بعض الكتيبات: الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز، كتيبات 30 ورقة، 100 ورقة، الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز. انظروا إلى سيرة رضي الله عنه وتقواه. من تولى الخلافة عزل الحجاج بن يوسف الثقفي، عزله عن القيادة بسبب ظلمه، بسبب ظلمه. الحجاج بن يوسف الثقفي الذي بعض الناس يسبه ويلعنه، وبعض الناس يشكث، وبعض الناس يترضى عليه. الحجاج بن يوسف الثقفي الله الذي جعله الله نقمة على العراق، حينما أرسله عبد الملك بن مروان قائدا إلى العراق بادر. بعد ذلك كتب إلى عبد الملك: أني ضبطت العراق بيميني، أو قال بيساري ويميني فارغة. شو لا شيء. وصل العراق ضحى وصعد منبر الكوفة متلثما ما ترى إلا عيناه، وجلس على المنبر والناس يأتون يأتون يأتون، سمعوا في المسجد وهو لا يتكلم. تبهن بعض الناس أن يرمي بالحصبة لما رآهم سمعوا، خطب خطبته المشهورة التي منها: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تارثون؟ يا أهل العراق، يا أهل الكفر والنفاق، يا أهل الفسق والشقاق، ما لي أرى رؤوس قد أينعت وحان قطافها وأنا صاحبها. فعل، طبق القول بالفعل، طبق القول بالفعل. عزله الشيخ عبد الله عن شباب عمر بن عبد العزيز، هل هي صحيحه؟ من؟ في اهل الكتب في هذا يقولون عن شباب عمر بن عبد العزيز عن شباب يعني حتى لو كان في مشيئه اوليه او في اولهما او مشيئه فله ثياب اذا مر مع الشارع أثرت الشارع من طيبها. يقول إني نفسي تواقة، يروى عنه رضي الله عنه عمر اشتقت إلى الإمارة فحصلت عليها، ثم اشتقت إلى الخلافة حصلت عليها، والآن اشتقت إلى ربها الأولى والثانية، كلها إضاعت راحت. أنا أقول لك يأكل في طيبه، وكان الذي يغسل له يحرص الناس أنهم يغسلون بعده، يغسلون من الطير في الغسيل. وله مشة رضي الله عنه سمى العمرية رضي الله عنه، لكنه تواقع حضب آخر خطبة قيل إنها ارتجت الجدران وبكى الناس عن في النص آخر خطبة خطبة بكى الناس جميعا عن في النص من خطبته رضي الله عنه ومن قوة إيمانه أكثر في القلوب رضي الله عنه رضي الله عنه. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا أمرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها يا ربنا كل ما قل يقبل من أجل تلقون بإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا. اللهم صلنا لخاتم السعادة واجعلنا ممن سبقت له منك الحسنى وزيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.